ملخص كتاب حصوننا مهددة من داخلها من أخضر دوت كوم لمؤلفه الدكتور محمد محمد حسين. رغم أن الواقع العربي والإسلامي اليوم ليس على ما يرام، فيجب القول إنه لولا كلمات المفكرين الإسلاميين والعلماء وكل من تنبه إلى صنيع الاستعمار ومحاولته لاحتلال العقول وتفريغها من الهوية الإسلامية والذاتية العربية لكان الوضع أسوأ أضعافا مضاعفة. في هذا الكتاب يتحدث الكاتب بداية عن المجتمع الريفي ومدى تماسكه وكيف مثل شوكة في حلق المستعمر، ثم ينتقل للحديث عن القومية والمبالغة فيها حد الانفصال عن بقية العرب، ثم يوضح ما تتعرض له المرأة المسلمة من ضغوط خارجية وداخلية، وأخيرا يسرد المشاريع اللغوية التي كانت محط أنظار المثقفين في خمسينيات وستينيات القرن الماضي وما زالت تتلون بألوان مختلفة إلى اليوم. أولا، المنهج التغريبي للريف. لطالما احتفظ الريف ببريق ورونق خاص لطبيعته الاجتماعية الخاصة وبنيته الدينية والثقافية التي تميزه عن بقية المدن الهشة، ومنذ اليوم الأول حيث وضع المستعمر قدمه في القاهرة وغيرها من المدن وهو يخطط ويدبر كيف يتجاوز تلك الخصائص المتينة وذلك الارتباط الوثيق للمجتمع الريفي، لم يجد المستعمر في المدن ما وجده في الأرياف من مقاومة بنيوية ثقافية ودينية، فاستطاع أن يؤثر في المدن بسهولة ويغير من العادات والتقاليد والأعراف والأخلاقيات والقيم عن طريق وسائل شتى مثل الصحافة ونشأة السينما والتلفزيون وبث السموم الأخلاقية فيها، كما أخذ المستعمر الطرق العلمية والتربوية في التغيير بإنشاء المدارس والجامعات ذات اللغات الهجينة والتعليم المختلط بين الشباب والبنات، كما تم إنشاء الكثير من المؤسسات العلمية والاجتماعية والاقتصادية التي اتخذت من تحسين أوضاع الناس المادية وسيلة إلى غاية كبرى وهي التغريب. وعندما لمس المستعمر في المدن الإسلامية الأثر في نفوس المسلمين مثقفيهم وعوامهم اتجه إلى الريف لإحكام قبضته أكثر وأكثر، حتى إذا ما غادر البلاد ترك خلفاء يدينون له ويقومون مقامه في غيبته، وقد وجهت الأمم المتحدة للعرب ميثاقا يسمى التربية الأساسية والتي تهدف علنا إلى تغيير النزاعات والأفكار والاتجاهات للصورة الغربية أو لصورة قريبة منها، معللة أن ذلك التغيير الفكري هو السبيل الأسرع للتغييرات المادية الاقتصادية وتحسين مستويات معيشة الفقراء. وكانت أول مرحلة من التغيير الفكري في الريف هي مرحلة التعرف، وهي مرحلة تتكون فيها العلاقات الاجتماعية وتبنى فيها الثقة الكاملة بين دعاة التغيير والمسؤولين عنه وبين أهل الريف والفلاحين، واستغلال ذلك التعارف في التواصل من عمداء القرى وذوي التأثير والرأي الذين يسمع لهم من العامة، وتلك المرحلة الأولية ستكسر حاجز الغربة بين الفلاح الأصيل والمنهج الفكري الجديد، ثم تأتي مرحلة البحث والدراسة والتي يحدث فيها جمع معلوماتي وتكوين صور علمية وبحثية دقيقة قائمة على الملاحظة والتمحيص في الأوضاع العينية التي يتعايش معها الباحثون والموكل إليهم تلك المهام، حيث كان كل باحث في قرية ما يكتب كل ما رآه وما يلاحظه من أهل القرية وأفعالهم وعاداتهم وأعرافهم وملبسهم ومأكلهم وحالاتهم المادية والاجتماعية في طريقة أشبه بالمستشرقين القدامى، ثم يتم جمعها بهدف تحليلها والحصول على نتائج قابلة للتطبيق وفقا للأهداف المحددة سلفا. ثانيا، تدعيم الأفكار السامة مادياً وعلمياً. كان قدر الدعم المادي للدول الإسلامية الذي أنفق في القرن العشرين من المؤسسات التمويلية الأمريكية مثل روكفلر وفرانكلين مهولاً، ويقدر بمئات الملايين من الدولارات، ويتم إنفاقه في مجالات شتى تحددها تلك المنظمات بعناية على حسب أهدافها. فالإنفاق على عمليات التربية والتعليم وسيكولوجية بناء الطفل العربي المسلم بناء يقوم على الأسس العلمية الغربية الحديثة، وتطوير المناهج والمدارس على نسق أوروبي بحت دون أي صبغة ذاتية مميزة، بالإضافة إلى الإنفاق الكبير على تدريب الآباء والمعلمين حتى يتم وضع الطفل المسلم بين المطرقة الغربية الأسرة والسندان الأمريكي الآخر المدرسة. وتلك البرامج الدولية والحقوقية في الأمم المتحدة وغيرها عرفت طريقها إلى الأسرة العربية المسلمة من خلال العبث بدور الأم، فعملت على أمركة المرأة الريفية على وجه الخصوص كنموذج للمرأة الفعالة في أسرتها، ومن ثم تتفكك الأسرة. فالأهداف الغربية للمجتمعات العربية الإسلامية هي دائما خليط بين المال والفكرة، فيتم الإنفاق ليستطيع التغيير. وعلى الدوام ستجد تدعيم الغرب للتحرر الجنسي في الشرق وخلق علاقات عاطفية وطيدة بين البنين والبنات منذ الصغر في المدارس المختلطة التي روج لها بعنف تحت مسمى براق وهو علم النفس، مستغلين سطوة ذلك اللفظ العلم على نفوس المستمعين. فمن الممكن أن تروج ما تشاء من العوار العلمي والأخلاقي تحت مسمى العلم التجريبي، وستأسر المتلقين من خلال هذا الطرح بلا شك، بل على الأغلب أنه لن يعترض أي شك فيما تقول لأن العلم قد اختبر أطروحتك بالفعل، وهذا غير صحيح كلية. فبعيدا عن أن هناك جدلية قديمة بخصوص هل علم النفس يطلق عليه علم من الأساس أم لا، إلا أنه حتى لو تم اعتباره علما فإن هناك تغافلا شديدا عن مبادئ كثيرة في قواعد البحث العلمي قد تنسف أي دراسة ببعض التدقيق، مثل الأمانة العلمية في عرض الدراسة والتحيز الشخصي سواء لأهداف سياسية أو دينية وحجم العينة التي يتم عليها البحث موضوع الدراسة وغير ذلك. وأيضا حتى وإن تم تجاوز كل تلك العقبات بنجاح، يظل البحث معرضا للخطأ في وقت لاحق بناء على تغير الظرف الزماني والمكاني والذي وافق نتائج البحث الأول. فكيف تستطيع أن تصدق أن التعليم المختلط مثلاً من شأنه أن يقلل من حدة الكبت الجنسي وحالات التحرش والاعتداءات الجنسية؟ ثالثاً، العصبية القبلية الحديثة. تتنوع المصادر الفنية التي تقدم ضروباً ثقافية مختلفة لها واسع التأثير في نمط المجتمع وتقاليده، منها ما هو مكتوب مثل الروايات والقصص وما هو مرئي مثل السينما والمسرح. وقد يتساءل البعض كيف يؤثر فيلم أو مسرحية في العقول؟ أليست تلك مصادر للتسلية فقط؟ والجواب يعتمد على عدة عوامل، منها ثقافة وتعليم الفئة المجتمعية التي يستهدفها العمل الفني ومدى قدرته على وضع ذلك العمل في حدوده الترفيهية أم لا، وكذلك يعتمد على فارق السن، فغالبا فئة الناضجين وكبار السن يتعاملون مع تلك المدخلات بحكمة. أما الأطفال وصغار الشباب فلا يستطيعون التفريق بين وهم العمل الفني وحقيقة واقعه الذي يعيش فيه، ويتعايش الطفل مع ذلك العمل شعوريا، وتنفذ رسائله القيمة أو غير القيمة إلى عقله دون مراقبة نقدية لم تتكون ملكتها بعد عنده، ويتطبع بسلوكيات الممثلين ويقلدهم ويتأثر بهم. ومن هنا كان المدخل الاستعماري لتأصيل الفلكلورية والدراسات الشعبوية في البلاد العربية كل بلد على حدة، وهي دراسات تختص بإعداد تقديم القصص الشعبية والحكايات والعادات والأساطير الخاصة بكل مجموعة سكانية في بلد ما تنتقل من جيل إلى آخر بالتتابع. بدأت تلك الدراسات الفلكلورية أول ما بدأت في أوروبا، وانتقلت إلينا بعد ذلك بحكم التقليد والنقل. والمشكلة لا تكمن في الفلكلور في حد ذاته، لأنه ينتقل بالفعل دون دراسات أو غيره، لكن الفكرة في أهداف الدراسات والاهتمام الحديث بتلك الدراسات وإنشاء أقسام أكاديمية لها في كليات الآداب وغيرها أصبح سبيلاً للانفصاليين والقوميين للتعظيم المطلق والتمجيد اللامحدود للحضارات القديمة الوطنية قبل الإسلام مثل الحضارة الفرعونية في مصر والحضارة الآشورية في العراق وغيرهما. وهذا هو الهدف المتجدد للغرب، لأن إحياء أفكار التعظيم القبلي والحفاظ على فردانية البلاد العربية على الدوام هو الذي يسهم في تلك الهيمنة المستمرة لهم. وعندما جاء الإسلام ألغى تلك العصبية القبلية ونهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم وجمع العرب تحت لواء واحد يشملهم على اختلافهم أجمعين، فإن علت تلك الصيحات القومية من جديد فإنها تمزق الروابط العربية وتشرد الطموح الإسلامي وتبدد ما تبقى من آمال في عودة البلاد الإسلامية إلى سابق عهدها. رابعاً، تحويل المرأة إلى جنس ثالث. في الواقع إن خروج المرأة إلى سوق العمل كان وما زال له أسباب عديدة، منها ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن. ومن تلك الأسباب مثلاً عزوف الأجيال السابقة جيلاً بعد جيل عن كفالتهن وتوفير النفقات اللازمة لهن. لذلك الفقر وتردي الحالة المادية والمعيشية لقطاعات واسعة جداً في المجتمعات العربية، وأيضاً بعض النظم الوضعية الاقتصادية الغربية التي نشأت وشجعت ذلك كالشيوعية التي قررت في قوانينها عمل المرأة، والرأسمالية التي أقرت ذلك بالواقع الاقتصادي الصعب، وأخيراً نشأة الجمعيات الحقوقية للمرأة والحركات النسوية. ومن الأغراض الخفية التي لا يستطيع الغرب الاعتراف بها مخالفة الأعراف العربية الإسلامية التي وجدوها في أثناء استعمارهم لنا وكانت جزءاً من الاستقرار الأسري. هذا وإن نشأة الحركات النسوية في الغرب لأسباب وجيهة ومنطقية خاصة بهم شأنها شأن العلمانية التي نشأت كتيار مضاد للكنيسة الكاثوليكية، كذلك الحركات النسوية نشأت كرد فعل تاريخي لاحتقار الغرب للمرأة وللتقليل منها وإقصائها، بل وصل الأمر إلى طرح سؤال يوضح النمط السائد آنذاك حينما تساءل فلاسفة الغرب: هل المرأة كائن بشري أساساً؟ أو أنها في منزلة دنيا من الرجل؟ وبالتالي تلك الحالة كانت سبباً قوياً لرد فعل النسوي. أما في الإسلام فالوضع يختلف كثيراً عن الأوضاع في أوروبا، فمنذ جاء الإسلام تم تكريم المرأة ووضعها في منزلة مختلفة ومميزة لا فرق بينها وبين الرجل في العمل الصالح والتقوى. بالتأكيد لا أحد ينكر طبيعة الاختلاف الجسدية والعضوية بين الرجل والمرأة، فمثلا يستطيع الرجل القيام بالأعمال البدنية الثقيلة التي لا تقوى المرأة عليها، لذلك هو مسؤول عن العمل والإنفاق، والمرأة طبيعة جسدها تساعدها على الحمل والولادة والرضاعة والعناية بالأطفال، وهو ما لا يستطيعه الرجل. وهناك حالات محددة بعينها كالميراث والشهادة يعممها المغرضون لإقرار تفضيل الدين للرجال، لكن هذه حالات خاصة لكل منها تفسير منطقي وواقعي لا يتعداه إلى ما سواه. والأصل هو مجمل الحديث في الإسلام عن المرأة للاجتزاء. وبعامة فإن الإسلام لا يمنع عمل المرأة بالتأكيد، كما أن الحاجة إلى كسب العيش في تلك الظروف الاقتصادية الصعبة تلقي بظلالها عليها، لكن يظل التساؤل ماذا عن تبعات ذلك الخروج لأسواق العمل وتلك الحالة من انفراط العقد الأسري؟ وهل الأولاد الذين بالكاد يرون آباءهم بضع ساعات يومياً سيتم تربيتهم وتعليمهم القيم والأخلاق والدين؟ بل كيف يحصلون على المشاعر الأبوية والاهتمام والحنان الذي يقيهم الأمراض النفسية فيما بعد؟ خامساً، تطوير للغة العربية أم هدم؟ عندما نشأت طبقة المثقفين والتنويريين في القرن الماضي، نشأت معهم أسئلة عديدة بخصوص اللغة العربية والدين. بداعي التطوير والتحديث ومواكبة التغيرات المجتمعية الناشئة، ووجدوا العديد من المداخل التي تبرر مواقفهم، حيث اعترضوا على الربط الدائم بين اللغة العربية والإسلام، وأذاعوا أن العربية ملك لمتكلميها، يستطيع أي فرد منهم أن يتصرف فيها كيفما شاء. وكذلك انتقدوا أحقية الأزهر والمجامع اللغوية بحماية اللغة وتقرير المستجدات وما يطرأ على المفردات والمعاني إلى غير ذلك. وقدم المثقفون العديد من المشاريع الثقافية بهذا الصدد، ومنها مثلا المناهج الدراسية وتغييرها وتعليم الصغار باللهجات العامية، ويقولون في ذلك إن اللهجات العامية تناسب عقول الأطفال وتيسر عليهم العملية التعليمية. أرادوا أن يتم إلغاء حفظ النصوص والمطالعة التي يعدونها الجزء الأصعب على عقل الطفل الذي لا يستوعب كل ما يحفظه. صحيح أنه فعلا لا يستوعب الطفل كل ما يحفظ، لكن ذلك الحفظ مع فهم واستيعاب ما يستطيع تقبله من محفوظه في تلك السن سينعكس عليه فيما بعد في تفكيره ونمط حياته وعقله واهتماماته وثقافته وهويته. لكن هدف تلك الطبقة التنويرية المعلن هو فصل كامل للأجيال الجديدة عن تراث الآباء والأجداد، والانسلاخ من الهوية العربية الإسلامية التي لم تعد تواكب المجتمع الحداثي التكنولوجي اليوم. أما عن البدائل التي اقترحوها للدراسات اللغوية والإسلامية، فمنها مثلاً إعادة تدوين علم النحو من جديد للتيسير، وظهرت في ذلك أفكار عديدة، منها المقترح بتسكين أواخر الكلمات وإلغاء باقي الحركات النحوية، ومنها ما حدد عناصر الجملة الأساسية من اسم وخبر أو فعل وفاعل فقط، وأدرج الباقي من مفاعل وإضافات وظروف تحت باب مستحدث يعرف بتكملة الكلام لا شرح له. والمقترح الأخير كان تبديل الدراسات الأكاديمية الإسلامية من نحو وصرف وبلاغة وتاريخ إسلامي وقرآن وحديث، واستحداث دراسات جديدة مثل اللهجات العربية الحديثة والآداب الشعبية وتطوير الفكر الإسلامي. وفي النهاية تبقى المشكلة أن كل تلك الأفكار والمشاريع اللغوية متأثرة بالغرب ونابعة من طريقة تعاملهم مع اللغات الأوروبية التي تختلف كلية عن اللغة العربية. فكل اللغات الأوروبية لا تلبث أن تتغير مفرداتها ويجد عليها في بنيتها وتركيبها ما لا يحدث في اللغة العربية، لأن طبيعة اللغة العربية أنها لغة مستقرة بقواعدها وغنية بمفرداتها وثرية تعبيراتها. كل ذلك بالطبع يحول دون التطوير المزعوم. وختاما، يجب أن يعلم الإنسان قصور العقل البشري ومحدوديته وعدم قدرته على إدراك نفسه أو إدراك ما يمثل خيرا أو شرا له. ومن هنا تركز الخطاب القرآني والإسلامي في وضع خارطة طريق للمسلم تختصر عليه البحث وتجنبه المشقة والتيه. لذلك يجب التفريق بين العلوم الطبيعية التي أتيح لنا فيها التجريب والاختبار وتحقيق أقصى استفادة وتسخير لخدمة البشرية، وبين العلوم الإنسانية التي تدعي الإحاطة الكاملة بسيكولوجية الإنسان ونفسيته المعقدة.